السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. سمعتوا اللي احنا سمعناه يا جماعة ولا احنا سمعنا اللي انتوا سمعتوه؟ كلام الله سبحانه وتعالى. مين فينا ما كانش عايز القرآن يتوقف؟ مين فينا مشتاق للأربع ركعات اللي جايين؟ مين فينا شرخ قلبه كلمة الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الله أكبر. حس الدنيا كلها بقت طهرة، الدنيا كلها نورت وانت بتسمع الكلمة دي. مين فينا رشق في قلبه قول الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة أنا رب؟ مين فينا آلم قلبه وعصر الألم في صدره قول الله سبحانه وتعالى فأخرجهما مما كان فيه وبدأ يحس احنا ايه اللي جابنا هنا؟ احنا كنا في الجنة يا رب، هي الذنوب ايه اللي خرجنا من الجنة بس وايه اللي جابنا في دار البلاء دي؟ بعضكم لبعض عدو. مين فينا عاش مع كلام ربنا وجمال كلام ربنا؟ مين فينا توسل لله في السجود ان ربنا يبارك له في صلاة التراويح وان ربنا يفتح على قلبه في الخشوع في القرآن وان ربنا لانه هتفتكر ان انا مجدعه اوعى تفتكر انك هتخشع في صلاة التراويح؟ مفيش حد فينا مستعد يا اخوانا والله، وده الكلام الخلاصة وده الكلام اللي من الاخر. والله ما في ولا واحد فينا ولا واحدة فينا مستعد لرمضان ولا مستعد لصلاة التراويح ولا مستعد انه يقف بين ايدين ربنا. احنا جايين غلابة، جايين مكسورين، جايين كل زادنا عشان نعيش رمضان صح، ان احنا نتوسل الى الله انه يصلح لنا صلاتنا وانه يصلح لنا قيامنا وركوعنا وسجودنا وانه يصلح لنا حتى تكبير حتى التكبيرات بتاعه الصلاه وانه يفتح على قلوبنا في تلاوه القران في تلاوه كتاب الله. اخواني واحبابي في الله، الواحد اول ما سمع كلمه الله اكبر في اذان المغرب حسيت ان ابواب الجنه الثمانيه اتفتحت بجد وان ابواب النار السبعه يقينا اتقفلت دلوقتي وان الدنيا بتبخ نفحات وان السماء بتمطر شيكات على بياض. الدنيا بدأت تشتي شيكات على بياض، شيكات على بياض بضمان رب العزة سبحانه وتعالى. اليقين في الله في كل ليلة دعوة مستجابة. يعني الليلة ده شيخ احمد شوقي ده ليلة العتق، الليلة دي هي ليلة العتق بإذن الله سبحانه وتعالى. اوعى تكون ما انتش منشن على كده تبقى غلبان والله، تبقى ما انتش عارف انت بتتعامل مع مين ولا انت عارف يعني ايه رمضان. الليلة دي بإذن الله اللهم اعتق رقابنا من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت صحف ابراهيم في اول ليلة من رمضان، يعني زي الوقت كده نزلت صحف خليل الرحمن ابراهيم. يعني اول ليلة في رمضان فيها فتوحات زي اخر ليلة في رمضان، يعني من اول ليلة في رمضان ممكن النور اللي هيغير حياتك كلها يجي، ممكن تلميس قلبك مع القرآن اللي هيفرق في عمرك كله يجي. بس اوعى تاخد رمضان بالدراع واوعى تاخد رمضان بالاستعداد. كل ده كنا بنقول قبل رمضان، الوقت يا رب بارك لنا في رمضان، بارك لنا في ليله ونهاره، بارك لنا في فرائضه ونوافله، بارك لنا في ساعاته وايامه، بارك لنا في رمضان يا رب، لان هي منك انت. والله ما بينا ولا احنا جاهزين ولا احنا اصلا نقدر نخشع في آية واحدة ولا في كلمة واحدة. يا رب بارك لنا في سماع القرآن في رمضان وفي تلاوة القرآن في رمضان. عايزين نعيش رمضان صح يا اخواننا. في كل ليلة دعوة مستجابة، دعيتها ولا لسه؟ بدأت تدعي ولا لسه؟ احنا الوقت في رمضان يا اخواني، عند كل فطر دعوة مستجابة، في كل يوم دعوة مستجابة، وده ليل نهار ليل نهار دعاء مستجاب. اوعى تكون ما انتش مجهز الادعية اللي هتدعيها ربنا وما انتش عارف هتدعي ربنا امتى. اوعى تكون داخل رمضان من غير خطة. الوقت هتعرف هو كان الشيطان هو اللي بيخليك ما تخشعش ولا انت الشيطان بدع نفسك. الوقت هتعرف هو كان الشيطان اللي بيقولك عليك ليل طويل فارقد ويخليك ما تقومش الليل ولا انت كنت الشيطان بتاع نفسك. الوقت هتعرف مين السبب في احوالك قبل رمضان. عايزين نواجه رمضان بكلمة يا رب، لان مفيش قدامنا غيرها. الوقت سر اختفاء جامايكا طبعا، يعني حسيت النهاردة كده قاعد اسمع كلام غريب يا اخواني، مش عارف نادي ايه بيقولك ان يعني جامايكا بس يبعد عننا واحنا نكسب والمنتخب لما يحصل له مشاكل. بس جامايكا سر اختفاء، ما عادش في جامايكا يا جماعة، نحن الان في رمضان. الشياطين ومرضة الجن مسلسلة، الان ستعرف جيدا مين السبب. شياطين الجن، ولا انت اللي كنت سبب في اضلاء نفسك؟ ولكن سبحان الله العظيم، اذا كانت شياطين الجن سلسلت، فاذا كانت شياطين الجن سلسلت فشياطين الانس لم تسلسل. في مليون شيطان موجودين الوقت في الأمة، في 10 مليون شيطان موجودين الوقت في الأمة مستنيين ان هم يقوموا بدور افظع من دور مرضة الشياطين التي سلسلت. مستنيين لو عشر الاموال اللي بتنفق على ارب ايدول واكس فاكتور وارب كود تالنت وذا فويس وذا فويس كيز، لو عشر الفلوس دي اتصرفت على دعوة الكفار الى الاسلام، الاسلام ممكن ينتشر في العالم كله. لو عشر الاموال اللي بينفقها المسلمين على التدخين وعلى فساتين السواري وعلى اتصرفت بس على الفقراء، لن يبقى في الأمة فقير. لو عشر المجهود اللي بيبذله كثير من شباب الأمة في المعصية بذل في الدعوة إلى الله، لم تلأت الأرض بالهدى. الشيطان يعني ممكن يكون في شياطين اتسلسلت، ويا مرضة الشياطين مش كل الشياطين، ولكن لا يزال هناك شياطين كثيرة تقوم بنفس المهمة في الإعلام، تقوم بنفس المهمة في الشوارع، تقوم بنفس المهمة في إفساد الأمة. الواحد بيفتكر النهاردة كده إبليس أول ما عرف إن فيه شهب حارقة بتقذف وبترجم الشياطين اللي بيطلعها تتصنط في السماء عشان تضل بني آدم، بدأ يفهم القصة. يقينا في نبي جديد، أنا قضيت عمري عشان أضلل البشرية، أنا فنيت عمري عشان الأوثان تعبد في الكعبة، أنا بذلت مجهود كبار عشان النساء تحط الرايات الحمر على بيوتها، أنا بذلت مجهود عشان أضيع الناس دي كلها بعيد عن ربنا، جمع الشياطين كلها، جمع الجمايكات بتوعه كلهم، اضربوا مشارق الأرض ومغاربها، امسحوا لي الكرة الأرضية من قبل ما يعملوا جوجل إيرث، اعرفوا لي في إيه، إيه السبب؟ الكل جاي يقول له تمام يا باشا، كل حاجة تمام، الشباب مغيب الحمد لله، والمخدرات في كل حتة، وقنوات الكليبات مسيطرة على عقول الناس، والبنات ماشية كاسيات عاريات في الشوارع، كل حاجة تمام. انت خايف ليه؟ انت قلقان ليه؟ الدنيا كلها ماشية زي ما انت عايز، انت لين ايه؟ يبعت قوة كوماندو صغيرة كده، شياطين جنية صغيرة تضرب الجزيرة العربية، تلاقي واحد واقف بيصلي وشه بيبخ نور، تسمع كلام القرآن، ايه ده؟ ده مش ساحر، احنا اللي بنعمل السحر، احنا اللي بنصنع السحر، ده مش ساحر، ده كلام تاني، لا كلام بشر ولا كلام شياطين ولا كلام سحر، الكلام ده لا يخرج الا من عند الله. ويتحول الجنود الشيطانية الى جنود رحمانية، ويتحول الشياطين الى جنود رحمانية، ويتحول الجمايكات اللي الشيطان عاملها عشان تضل البني ادم، ويتحول جنود ابليس الى اعوان لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في نشر الهداية في الارض، وينقلب السحر على الساحر. عايزين رمضان ده يبقى كده يا جماعة، عايزين رمضان ده احنا كل ذرة شر جوانا تتقلب خير، عايزين رمضان ده نبقى نشر توبة الى الله في الامة كلها. اوعى تكون داخل رمضان بنية نفسك بس، اوعى تكوني داخل رمضان بنية انا اعبد ربنا وبس. ناس كتير قوي محتاجة رمضان في الامة، ناس كتير قوي على كلمة هداية وكلمة توبة وكلمة دعوة الى الله. رمضان وما ادراك ما رمضان، رمضان مودع، ما احناش عارفين الجو العظيم اللي احنا عايشين فيه ده. ابواب الجنة الثمانية اللي مفتوحة واحنا قاعدين نتكلم مع بعض، ابواب الجنة مفتوحة. عارف يعني ايه ابواب الجنة مفتوحة؟ يعني المفروض ان انت تيجي تنام ما تعرفش تنام، شيكات ممضيه على بياض قاعده تشتي عليك. يعني المفروض ان انت ما ينفعش تخرج من رمضان وانت حياتك فيها مشاكل، ما ينفعش تخرج من رمضان وانت حياتك مليانه ابتلاءات. يعني المفروض كل نقطه في رمضان تغير لك حياتك، تراويح رمضان ممكن تغير لك حياتك، اعتكاف رمضان ممكن يغير لك حياتك، تلاوه القران في رمضان تغير لك حياتك، دعاء رمضان يغير لك حياتك، صيام رمضان يغير لك حياتك. المفروض ان انت كل نقطة في رمضان تغير لك حياتك، فانت لازم تبقى داخل وانت عارف كويس جدا جدا خط سيرك في رمضان ايه. انا عايز اسأل يعني بعض اخواني اللي معايا كده، هو مين معاه السواك يا جماعة؟ مين ماسك السواك الوقتي؟ مين بيستعمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اصلا هتبقى حاجة صعبة قوي ان انت الاساسيات عندك بايظة وانت جاي تعلم دور العاشر في التراويح زي الناس اللي جاي على التراويح. طب وصلاة العشاء؟ حضرتك صلاة العشاء ثوابها عند ربنا يعدل صلاة نصف الليل كأنك قعدت 5 ساعات تصلي متواصل. صلاة الفجر أهم عند ربنا من صلاة التهجد، تعدل الليل كله كأنك قعدت من العشاء للفجر تصلي قيام ليل متواصل. فلما تيجي تعمل ضربة بدء في رمضان لو سمحت ضربة البدء في رمضان هي صلاة الفريضة. ضربة البدء بقى خطة رمضان عندنا ايه؟ خطة رمضان تتكون من نقطة. النقطة الاولانية ضربة البدء اللي هي صلاة الفريضة، تكبيرة الاحرام في الفروض الخمسة، صلاة الجماعة في الفروض الخمسة، هي دي ضربة البدء. السنن الرواتب، اقامة اركان الفرائض، الصيام بتاعك بالنهار تركز فيه، الصيام مش عبادة كده وخلاص، ما باكلش واشرب وخلاص، الصيام اعمق من هذا. اللي ما خرجش الزكاة بتاعته يخرج الزكاة بتاعته، يبقى ثبت، اعمل الفرائض الاول، وهي دي ضربة البدء. فما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه. الفرائض احب حاجة تقربك الى الله في رمضان هي الفريضة، مش احب حاجة التراويح والتهجد والأمة. الفريضة رقم واحد. النقطة التانية في جدول رمضان هو تظبيط الاساسيات. اوعى تكون قاعد داخل رمضان تراويح يا ابن، الاساسيات بتاعتك اخبارها ايه؟ تكبيرة الاحرام اخبارها ايه؟ السواك عند كل صلاة اخباره ايه؟ صلاة الضحى اخبارها ايه؟ صلاة السنن الرواتب اخبارها ايه؟ اذكار الصباح والمساء ولو ذكرين اخبارك فيهم ايه؟ مين قال اذكار المساء كده يا جماعة؟ يرفع ايده في المسجد كده. يعني انت الوقت داخل رمضان في اول ليلة ما قلتش اذكار المساء؟ يعني انت ده المفروض دي بداية العدة اصلا. مين قالك ان كل الشياطين مصفدة؟ مرضت الشياطين فقط التي تصفد. يعني انت داخل في اول ليلة ما قلتش اذكار المساء؟ طب اذكار بعد الصلاة مين يا اخوانا صلى سنة المغرب البعدية؟ انا لسه ما صليتهاش بس ان شاء الله نقضيها باذن الله سبحانه وتعالى. مين يا اخوانا صلى سنة العشاء البعدية؟ هو في ايه؟ امال انت داخل رمضان تعمل ايه؟ تراويح؟ هو هجم كده وخلاص؟ الاساسيات يا اخوانا، ظبط اساسيات. ما هو ده اللي بيخليك بعد رمضان ما تخرجش بحاجة، لانك انت جيت في رمضان عملت لي العنتريات وسبت الاساسيات، فتخرج بعد رمضان مش قادر على العنتريات، وانت عندك المسجد المليان اخوة والائمة اللي بيقرأوا بالصوت النادي والتشجيع والكلمات والدنيا، ما عندكش بعد رمضان، تلاقي نفسك نزلت الارض. نزلت الارض لان انت كنت على الارض اصلا، لان انت ما عندكش الاساسيات. يبقى اول خطة في رمضان هي ايه؟ ضربة البدء اللي هي اصلاح الفرائض. اصلاح الفرائض. تاني خطوة في رمضان هي ايه؟ ها؟ تظبيط الاساسيات. عدوا لي كده خمس اساسيات، عدوا لي خمس خطوط حمراء. اذكار الصباح والمساء ولو ذكرين، اذكار بعد الصلاة جميل جدا، اذكار المناسبات، ذكر قبل النوم وذكر بالصحيان وذكر دخول الخلاء وذكر، والله ده ريح حاجات مهمة جدا يعني. في ناس بقت بالنسبة لها وذكر الطعام وذكر، بقول له اخي يا اخي انت تقول بسم الله قبل ما تشرب والحمد لله بعد ما تشرب وتشرب مش عارف ايه، فبيبصلي كده فبيقول لي كان ده كان من فوق، بيقول لي هو انت بتعمل الكلام ده؟ فقلت بتعمل؟ فانا بصيت له باستغراب، انا فعلا كنت بعمل الكلام ده في الوقت اللي قلت له عليه ده، فانا بصيت له باستغراب ما كنتش متخيل ان في حد اصلا ما بيعملش الكلام ده. مرت الايام والواحد عرف ان الاساسيات دي بتروح مننا، ركعتين الضحى، الوتر طبعا انت في التراويح بتصليه، السنن الرواتب، تكبيره الاحرام والتلبيه فور سماع نداء الملك، ورد القران. لو ورد القران بتاعك كان ربع ولا حزب قبل رمضان ما عادش ينفع الكلام ده في رمضان طبعا. في المواسم الورد ما يقلش عن جزء ابدا، وبتركيز وبخشوع، يبقى الاساسيات. رقم ثلاثة في جدول رمضان هو ايه؟ ها؟ هو الانطلاقات الجماعية بقى اللي هي صلاة التراويح. ايوه علي بقى الحاجات. يعني ايه الحاجات الجماعية؟ يعني خد بالك ما تقفليش بيتك على نفسك وتقول انا هنطلق في رمضان. يا ابني مش انت، هو انت منطلق قبل رمضان لوحدك؟ فاستثمر الجو الجماعي في رمضان. رمضان في حاجات كتير جدا جماعية، صلاة التراويح، بس تعالى استفيد بقى، ما تقفليش زي العمود اللي جنبك، وقف في صلاة التراويح واخشع. طب افرض ما خشعتش، عيط لربنا، يا رب صلح لي قلبي، يا رب انا مش حاسس، يا رب انا قلبي تايه في الصلاة، يا رب هات قلبك بالله، ما تجيبش قلبك بتركيزك انت بس، هات قلبك بالله. يبقى صلاة التراويح. ايه تاني؟ صلاة التهجد. صلاة التهجد في مساجد كتير جدا في المنصورة وفي كل مكان في الدنيا في صلاة تهجد. يبقى انت لو من النوع اللي مش هتنام الساعتين دول، انزل تهجد بقى، ما تضيعش وقتك. يعني لو انت نظام نومك مش قائم انك تنام الساعتين دول كل ليلة، انزل تهجد. لو انت عندك هذه الظروف. طب ايه كمان؟ القوافل الخيرية. في صلاة تهجد هنا من اول الليلة الساعة كام؟ ساعة واحدة. اللهم بارك، جزاكم الله خير، ربنا يجزيكم كل خير. في صلاة تهجد هنا في المسجد، رجال ونساء ولا رجال بس؟ بلاش النساء بقى، هو كل حاجة نساء. في سحور كمان، الله اكبر. لا يا عم ده سوبر ماجنم كومبو مش عارف ايه كده، جامايكا سر اختفاء جامايكا. يبقى في صلاة تهجد هنا الساعة واحدة للرجال والنساء بالسحور. فالمساجد بفضل الله الخير فيها كتير جدا جدا، فضله ومنة الله سبحانه وتعالى. فانت اقنص الجو الجماعي، لان اهم حاجة في رمضان الجو الجماعي. ان في عامة انا ما اقدرش اصلي ساعتين قيام ليل، انما انا هقدر 4 ساعات كل ليلة، ليه ساعتين تراويح وساعتين تهجد. فانا عندي وقت بفضل الله. عندك القوافل الخيرية، في قافلة الجمعة الجاية وقافلة الجمعة اللي بعد بعدها، فضله ومنة الله. افطار الطريق السريع هتلاقي الدنيا كلها نازلة تفطر. استثمر الجو الجماعي، حضور الدروس. الشيخ احمد جلال عنده درس يومي في تفسير الجزء اللي هيتقرا في التراويح، هو كان قال لي كده يعني، واظن ان هو ان شاء الله باذن الله بالتاكيد له درس ثابت العصر في مسجد القديم. استغل ده بقى، لان انت عزمتك ضعيفه لوحدك. رمضان الجو جماعي. يبقى ثالث نقطه الانطلاقات الجماعيه اللي انت بتلاقي نفسك فيها متشال اصلا، ما انتش محتاج مجاهده. انت عشان تصلي الساعتين بتوع التراويح دول لوحدك بره رمضان هتطلع عينيك، ما انتش قادر. انما جوه رمضان انت متشال بالجو الجماعي بفضل منه الله. النقطه الرابعه في الجدول، وهي النقطه الرابعه في الجدول، وهي الايه؟ المجاهده مع الجزء بتاع القران بتاع اليوم. المجاهده مع الجزء بتاع اليوم، انت بتسمع في صلاه التراويح مثلا هنا حزب والتهجد، هتلاقي حزب او جزء، يبقى الجزء كله هيتغطى لك ما بين تراويح وتهجد. في مساجد تانيه جزء كامل، المهم انت عندك جزء في اليوم. الجزء ده بقى اجاهد معاه، اجاهد معاه اعمل ايه؟ انت بتصلي بيه في التراويح، اختار كمان حاجه. ما انا بقراه بالنهار اصلا تبع الورد بتاعي اصلا، رائع. اختار كمان حاجه، ايه هي الحاجه دي؟ يا اما تسمع ترتيله من قارئ انت بتحبه، يا اما تسمع تفسيره من حد من اللي شرحه الجزء، يا اما لو انت راجل كنت شغال في التفسير قبل رمضان اصلا تقرا التفسير بتاعه من مختصر سريع للتفسير. يبقى انت كده راجل ماشي في خطه، يبقى انت راجل ماشي في خط سير، في خط سير. ان شاء الله باذن الله بعد التراويح كل يوم باذن الله انا اعمل حاجه كده، بس هي 5 دقايق او 10 دقايق على الفيس للي عايز يتابعها، يعني عن خط السير في رمضان. ازاي تبقى عندك برنامج ويبقى عندك خطه؟ يا جماعه احنا قاعدين نشحن وما بنتكلمش عن خط السير، وبتلاقي الناس تايهه وبتلاقي الشحن بيجيب احباط. لا، انا قلت لك دلوقتي 4 خطوات لاستثمار رمضان، والله لو انت عملتها هيبقى رمضان ده بالنسبه لك انت، وهتعمل 100 حاجه غيرها، ولكن وانت باني على اساس. ان شاء الله باذن الله هنبقى هنا مع بعض باذن الله كل ليله في صلاه التراويح في سلسله فاني قريب عن اسماء الله الحسنى. ان شاء الله باذن الله عن اسماء الله الحسنى هنبدا من اول بكره باذن الله. هنتكلم توتها كده 10 دقائق 12 دقيقه كل يوم، ناخد اسم كده بكره ان شاء الله اسم الله الطيب باذن الله. مثلا ناخد اسم من الاسماء كده، المسعر، الوتر، الرفيق، الاسماء اللي زي دي كده، الاسماء اللي ايه اللي هي نبدا نشوف معناها ايه، العظيم، القدوس، نشوف معنى الاسم ايه بسرعه كده، توتات كده، توتات ايمانيه كده، نشوف معنى الاسم، نشوف اسقاط الاسم على الواقع بتاعنا. ان شاء الله الاسماء دي تاني باذن الله ربنا اعاننا الواحد يتكلم عنها في دروس مطوله بعد كده زي ما عملنا قبل رمضان بفتره، ولكن يعني في رمضان نلتمس بركه الكلام عن الله، نلتمس بركه الكلام عن اسماء الله الحسنى، لعل ربنا يغير حياتنا كلها ببركه الكلام عن اسماء الله الحسنى. فان شاء الله من اول بكره هنبدا في سلسله فاني قريب، فاني قريب عن اسماء الله الحسنى، ونبدا غدا ان شاء الله باسم الله الطيب سبحانه وتعالى، اسم من اسماء الله الحسنى اللي نتعبد بها لله وتغير علاقتنا يعني تماما مع الله، ونعرف ربنا له الاسماء الحسنى فدعوه بها. اسالك بكل اسم هو لك، ليك انت، هذه الاسماء ليست لاحد سواك يا رب العالمين. نبدا نتعرف على الله، يبقى احنا بناخد اسماء حسنى والقران كده كده ليل نهار، يبقى انت اعظم مصدرين للاناره في الحياه، انت متوهج قلبك بيهم ومتعرض ليهم، السماع عن الله وسماع القران، يبقى انت كده يعني عايش ايه؟ عايش مع ربنا ومع الكلام اللي نزله ربنا، عايش مع مراد الله في القران ومع اسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. يمكن رمضان ده يبقى خطوه تقربنا من الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه على قناه الرحمه في يعني سلسله بسيطه كده سريعه كده كل يوم بعد الفطار اسمها ريمونتادا. حدش يسالني يعني ايه ريمونتادا، لان يعني اللي عايز يعرفها بقى اي حاجه ريمونتادا عن العوده، والله بقى انت ايه يعني، هي ريمونتادا وخلاص يعني، هي الكلمه جت. فان شاء الله باذن الله هي سلسله شبابيه اصلا وعظيه، ويعني بتدعو للتوبه للي عايز يتابع. ان شاء الله تبقى بعد الفطار من اول بكره على قناه الرحمه باذن الله. نسال الله اخواني في الله ان رمضان ده يبقى رمضان دعوه الى الله، ويتملى بالدعوة إلى الله. صدقني والله العظيم عمرك ما هتحس بالإيمان اللي أنت هتحسه وأنت بتكلم الناس عن ربنا، عمرك ما هتحس بالإيمان اللي أنت بتحسه وأنت خارج من التراويح كده وتلاقي اتنين شباب واقفين تقوم خبطهم كلمتين عن الله وتكلمهم عن رمضان والفرصة الجبارة اللي في رمضان والحقوا اقنصوا الفرصة يا شباب. عمرك ما هتحس بالإيمانيات اللي أنت هتحسيها وأنت شايلة مسؤولية إن الناس تتوب وإن البنات تتوب وإن النساء تتوب. عايزين رمضان ده يبقى صلاح وإصلاح، عايزين علو الهمة يا جماعة، علو الهمة. الغرب الغرب الذي لا يعرف الا طلع القمر وفلق الذرة وعمل الفيمتو سكند وعمل الاستمسل تكنولوجي وعمل حاجات جبارة، احنا عملنا ايه؟ احنا عايزين نتعبد لله بجد ان احنا نبقى رجالة في دين الله. فرمضان ده يبقى عبادة ان شاء الله، تصحيح الفرائض، تصحيح سليم كامل، ده حاسب نفسنا في حساب الملكين، الثوابت الاساسية والخطوط الحمراء انا كتبتها بالنسبة لي في ورقة، انا عندي ورقة كده على المكتب ورقة فيها الخطوط الحمراء الاساسية. ليه؟ لان دي بتتنسي ودي هي البنية الاساسية لدينك. صلح الاساسيات ثم علي، حطيتها قدامي عشان ابص فيها كل شوية، انت عملت ايه النهاردة؟ ايه اللي فاتك؟ اه انت لسه الاذكار ما قلتهاش، انت لسه السواك نسيت تمسكه الصلاه اللي فاتت، طب يلا اقضي السواك بقى عشان تتعود على مسكته في ايدك كده، وهكذا. النقطه الثالثه الانطلاقات الجماعيه، استثمروا الجو الجماعي في رمضان. الفطار، ما عندكش ارتباط النهارده يا عم اطلع على الطريق السريع يا عم، خد الثواب مع الشباب اللي زي الورد اللي خد يا عم مراتك وخد ولادك واعمل لكم شويه سندوتشات سخنه، السندوتش قد كده اهو قد كده بس، حط فيها شيخ محمد فاهم حته بنهايه كده محترمه من بتاعتكم كده الحاجات الجميله دي، وتكون سخنه كده ومعاها حته بيست ساقعه متلجه كده مشبره. والله العظيم لو 5000 كيس اتوزعوا على الراجل ده على الطريق السريع اول ما يشوف السندوتش الصغنن اللي قد عقلتين الصبع السخن وكيس البيست المشبر هيقوم رامي كل الاكياس وفطر على الكيس بتاعك انت. هيكلفك ايه الموضوع ده؟ مش هيكلفك حاجه. هيكلفك ايه يعني؟ يعني مثلا 5 جنيه مثلا؟ طب كويس جدا، يبقى انت قسم مرتبك على 30 يوم وتوسل الى الله ان ربنا يكفلك هذا الشهر بقى ان شاء الله باذن الله، تشوف اي افطارات جماعيه وتشوف تفوز بثواب تفطير الصائمين. يعني احنا دلوقتي في رمضان الجزء بتاع اليوم طبعا حاول، انا نصيحتي لكم الاخر يا جماعه لو انتوا عايزين الكلام اللي من الاخر اسمع شرح الجزء الحد. انا بالنسبه لي شرحت الجزء في سلسله الطريقه للقران وختم التعارف، الشيخ احمد جلال شرح الجزء في سلسله برضو من حوالي رمضانين كده، دور على حد شرح السلسله الجزء واسمعه، مع انك هتقراه بالنهار بقى بتركيز، مع انك هتصلي بيه التراويح ما عادش هيبقى سوره المائده بالنسبه لك طلاسم، ولا سوره النساء بالنسبه لك ما انتش فاهم اصلا والايه دي جت منين ولا طلعت منين، ولا انت فاهم اصلا سوره التوبه دي بتتكلم على ايه، ولا انت والله العظيم اخ مره اديت خطبه جمعه عن سوره البقره والاعجاز في ترابطها، خرج يقول لي يا اخي ده انا بعد كده ان شاء الله اقراها بقى في الورد. قلت له هو انت كنت بتعمل ايه؟ قال انا عمري ما قريت سوره البقره اصلا، انا لما بختم المصحف اقوم داخل على ال عمران على طول، البقره براش اصلا. بقول له ليه؟ بيقول لي مش فاهم فيها حاجه. يا نهار ابيض، بدل بقى الاميه بتاعه السبع الطوال والسور المدنيه، الحق الفرصه، اقنص الفرصه، نحن في فرصه جباره وفي فرصه عظيمه من اجل ان نصل الى الله. واللي عايز يتابع معانا في خط السير ان شاء الله بعد التراويح كل يوم هدي السلسله بتاعه رمضان بدون كرامبات، السلسله اللي هي بتدي خط السير اللي هنقف فيها اول مره مع ايه اهدافك في رمضان اصلا قبل ما تقول ايه طريقك في رمضان، شويه حاجات جميله كده وتدريبيه انت نفسك عقليتك هتتعلم بعد كده ازاي انت تحط خطه وازاي انت تتعلم خط سير. الدعوة الى الله، العبادة، البرنامج، الاربع حاجات اللي قلتهم لكم دول اساسيات، زائد الانطلاق في الدعوة بايديك واسنانك في بيتك مع اولادك، مع اعمل مقراءة مع اولادك في البيت، اعملي مقراءة مع بناتك في البيت، اعمل مقراءة مع امراتك في البيت. يا اخوانا احنا في فرصة جميلة والاعمال البسيطة هي اللي بتدوم وهي اللي بتجيب نتيجة بعد كده. ما تكلفش نفسك حاجات كتيرة، ولكن افهم انك انت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن الامة كلها. انا شايف شباب كتير جدا نفسهم يرجعوا لربنا في رمضان ده، عايزين رمضان ده يبقى فعلا ريمونتادا كده زي ما انت بتقول، فعلا يبقى هجمة مرتدة، فعلا يبقى عودة، عايزين كل الشباب دول يجوا يصلوا معانا. انا ببص في الوشوش حاجة جميلة والله، شيخ باشمهندس محمد زي الورد ووشه زي القمر ما شاء الله، وشيخ احمد باجت الدنيا جميله والله، استاذ ياسر على راسي ودكتور ابراهيم، انتوا ما شاء الله كلام جميل. فين الشباب يا جماعه؟ ده والله ده حاجه في وشنا عيب اصلا. فين الشباب يا شيخ؟ فين الشباب يا شيخ محمود؟ فين الشباب يا شيخ وليد؟ الشباب فين؟ كل واحد جاي هو مفكر في نفسه بس، هو بيفكر في نفسه بس. يا عم كنت هات لك واحد بس وانت جاي شاب، والله الناس قاعده على القهاوي ما لاقي حد يقول لها تعالي، ما لاقي حد يقول لها بس اتقوا الله ويذكرها ويضحك معاها كده ويديها بنبونيه هديه ولا طبرايه هديه ولا اي حاجه. هتفرق كتير. انت ممكن تفرق كتير قوي مع ناس كتير عايزه تقرب من ربنا. ربنا يوفقكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظ عليكم نعمه، ربنا يبارك لنا في رمضان، ربنا يبارك لنا في نهار وليله يا رب. ربنا يملا رمضان هذا بالبركه تبارك وتعالى. ربنا يجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا. ربنا يستعملنا فيه في كل طاعه يرضى بها عنا. ربنا يستعملنا فيه في العباده وفهم القران وتلاوه القران والدعوه الى الله والاعمال الخيريه. ربنا يستعملنا في الاعتكاف وفي العمل الصالح والمكث في المساجد في العباده. ربنا يجعله رمضان مبارك ميسر متقبل موفق باذن الله سبحانه وتعالى. ونتقابل واحنا بنشجع بعض في رمضان كده، نتقابل بعد رمضان في اي صلاه عيد بقى نبقى بنصلي فيها ان شاء الله باذن الله، ونبقى فرحانين ان في 30 يوم من حياتنا ربنا ملاهم بالخير وملاهم بالبركه، وكان فعلا قنطره وكان فعلا نقله من نقلات حياتنا. بس نحط خطه ونتعامل ببساطه. والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم.